بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذا سؤال حول أصحاب العقارات التي يؤجرونها ثم يعرض أثناء تأجيرها أنشطة محرمة تقع في هذه العقارات المؤجرة، فعلى من تقع التبعة؟ من أجر بيته لغير مسلم مثلا لا يأمن، بل يغلب على الظن أن تمارس المحرمات في هذا المسجد: شرب الخمر، أكل الخنزير، بل ربما يعيش فيه ابتداء من لا تربطهم زوجية ولا محرمية أصدقاء، كما هي الثقافة الشائعة في مجتمعات غير المسلمين. فما هو تفصيل القول في ذلك؟ لا يخلو تأجير العقار من صورة من الصور التالية: أن يؤجر ابتداء لغرض استعماله في أنشطة محرمة، كتأجير بيت لمن يتخذه وكرا للدعارة، تأجير محل لمن يتخذه كزينو أو لمن يتخذه بارا أو مرقصا ونحو ذلك. لا شك أن هذا العقد باطل، وأن الأجرة التي يقبضها منه أجرة محرمة، كذب خبيث تولد عن عقد فاسد. ويجب على من قبضها التخلص منها بصرفها في أوجه الخير المختلفة تخلصا، لأن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا الطيب، لكن يتخلص منها بتوجيهها إلى المصارف العامة، ويرجى أن يثاب على ذلك ثواب العفة عن الحرام. في الموسوعة الفقهية لا يجوز عند جمهور الفقهاء إجارة البيت لغرض غير مشروع، كأن يتخذه المستأجر مكانا لشرب الخمر أو لعب القمار، أو أن يتخذه كنيسة أو معبدا وثنيا، ويحرم حينئذ أخذ الأجرة كما يحرم إعطاؤها لما فيه من الإعانة على المعصية. ولا يجوز للرجل أن يؤاجر نفسه على عمل من هذه الأعمال المحرمة، أن يكون موظفا عاملا فيها. في المدونة الكبرى، نعم، قلت: أرأيت الرجل أيحل له أن يؤاجر نفسه في عمل كنيسة في قول مالك؟ فقال: لا يحل له، لأن مالكا قال: لا يؤاجر الرجل نفسه في شيء مما حرم الله. قال مالك: ولا يكري داره ولا يبيعها ممن يتخذها كنيسة، ولا يركب دابة، ولا يكري دابته إلى من يركبها إلى الكنيسة. وعلماء لجنة الدائمة للإفتاء في بلاد الحرمين سئلوا هذا السؤال: المسلم الذي وظيفته بناء، اشتغل بناء بيبني، هل يجوز له أن يبني كنيسة لغير المسلمين؟ فأجابوا: لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبني كنيسة أو محلا للعبادة ليس مؤسسا على الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك من أعظم الإعانة على الكفر وإظهار شعائره. والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. دي الصورة الأولى اللي هو يعني التأجير لنشاط محرم لأسباب عقدية لأسباب خلقية، النشاط محرم فيكون العقد على ذلك عقدا باطلا، والأجرة المقبوضة على هذا أجرة محرمة على صاحبها التخلص منها بتوجيهها إلى المصارف العامة. طب إيش بقى؟ أن يؤجر العقار لمن يستعمله في منفعة مباحة وأنشطة مشروعة. السكن، أصل أن تؤجر بيتا للسكن، السكن عمل مشروع، لابد لكل إنسان من مأوى يأويه. فهذا العقد صحيح، وإذا حدث أن المستأجر ارتكب شيئا حراما أثناء استيفائه للمنفعة المباحة فإن ذلك لا يؤثر على صحة العقد ولا يجعل الأجر المستفى محرما. استرخسي الحنفي صاحب كتاب المبسوط يقول إيه: ولا بأس، اسمع كلام كويس، ولا بأس بأن يؤاجر المسلم دارا من الذمي ليسكنها. لا بأس أن يؤجر المسلم لغير المسلم الذمي بيننا وبينه عهد وميثاق دارا ليسكنها، فإن شرب فيها الخمر أو عبد فيها الصليب أو أدخل فيها الخنازير لم يلحق المسلم إثم في شيء من ذلك لأنه لم يؤاجرها لذلك، والمعصية في فعل المستأجر وفعله دون قصد رب الدار فلا إثم على رب الدار في ذلك. هو لم يؤجرها لتكون مرقصا أو خمارة أو كنيسا أو دارا للقمار، يعني أو دارا تمارس فيها أنشطة محرمة، أجرها دارا للسكنة. ما يمارسه المستأجر فيها وراء الجدر والأبواب المغلقة هذا بينه وبين الله عز وجل. أيضا الهيئة الشرعية في بنك دبي سئلت هذا السؤال: نرجو إفتاءنا في حكم تأجير محل لغرض حلال ثم يخلطه المستأجر بالغرض الحرام. نعم، فأجابت: في الإجارة يعتبر القصد الأساسي من النشاط المستخدم له محل الإجارة. نعم، وهو هنا التجارة بالسلع المباحة، وعليه تكون الإجارات للمحل جائزة، وتكون المسؤولية في إضافة المبيعات المحرمة على صاحبها مع السعي لاتخاذ الوسائل والاشتراطات التي تؤمن أو يعني تأمن ألا يقع هذا المحرم في المستقبل عندما تتوافر المقدرة على إملاء هذه الشروط. وهذا يختلف عن إيجار محل ليستخدم على وجه الخصوص لبيع الخمر أو لحم الخنزير. هو أجر العقار لممارسة نشاط مشروع سكن مثلا، لكن المستأجر أضاف إلى هذا أنشطة محرمة من عنده بغير قصد من المالك ولا ترتيب من المستأجر مع المالك، فكل نفس بما كسبت رهينة، عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. أحيانا الصورة الثالثة أن يؤجر العقار لمنفعة مباحة ثم يقوم المستأجر بتغيير الاتفاق واستغلال العقار في منفعة محرمة دون علم المؤجر. في هذه الحالة لا حرج على صاحب العقار فيما قبضه عما مضى من المدة قبل علمه بحقيقة الأمر، وينبغي له منذ علمه بحقيقة الحال فسخ العقد وإخراجه من العقار إن أمكنه ذلك، ولم يحل بينه من ذلك قانون سائد لا يقدر على مخالفته. السؤال ده كله كان قد ورد بمناسبته، واحد عايز يعمل قاعة، يعني قاعة احتفالات تقام فيها الخطوبات والأفراح، فبيسأل بيقول ممكن أعمل في هذا البلد، يعني أأجر مكان أو يعني أبني مكان أخصصه قاعة للاحتفال بالأعراس. مبدأ الاحتفال بالأعراس مشروع، لكن المشكلة أنه قد عمت البلوى وغلب على الظن لدرجة تكاد تقترب من اليقين أنه ما في ولا حفلة من الحفلات تخلو من منكرات، تخلو من منكرات، شرب جائز، اختلاط فاحش جائز، رقص وفجور، يعني كل أنواع الغالب في مجتمع غير مسلم، ولا توجد ضوابط لا دين ولا خلق ولا كنترول من صاحب المكان على الأنشطة على ما يمارس داخل هذا المكان. فإذا غلب على الظن إن هذا هو الأصل وهذا هو الكثير الشائع وهذا هو الذي عمت به البلوى، فينبغي له أن يتجنب ذلك، وفيما أحله الله غنية عما حرمه، ومن ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وأن يحملنا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، وأن يصلي ويسلم ويبارك على صاحب الحوض المورود واللواء المعقود والشفاعة العظمى صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم أمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.